تعالى. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله انبعاثهم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند ذكر المؤلف لبعض الصفات، الصفات التي يتصف بها الباري جل وعلا، وهذه الصفات هي المعروفة عند العلماء بالصفات الخبرية، وهي التي تثبت عن طريق الخبر أي عن النقل دون العقل. وذكرنا القاعدة في إثبات هذه الصفات أنه يجب أن نثبتها لله سبحانه وتعالى إثباتا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته وكمال سلطانه سبحانه وتعالى، دون أن نلجأ إلى التحريف أو التعقيد أو التكييف أو التمثيل. فإذا وقعنا في أحد هذه الأمور الأربعة وهي التأويل، أو بعبارة أصح وأدق التحريف أو التعقيد، والتعقيد هو أن ننفي المعنى المراد من ظاهر اللفظ، فهذا تعقيد ولا توقف، والتحريف هو أن ننفي المعنى المراد ونعطي له معنى آخر غير الذي هو ظاهر من لفظ من ظاهر اللفظ، والتمثيل بمعنى التشبيه، أن نثبت هذه الصفة لله عز وجل لكن نقول هي كصفة المخلوق تشبهه وتمثلها، فهذا يجب أن تنزه الله سبحانه وتعالى عنه. وكذلك التكييف بمعنى أنك لا تذكر لها كيفية، لأن هذه الكيفية مجهولة بالنسبة لنا، فلا يمكن الإنسان أن يعرف حقيقة وماهية وكنها وكيفية الصفة. لماذا؟ لأنك إذا جهلت الذات ولا تعرف كيفية الذات فكذلك لا تعرف كيفية الصفة، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات كما قرر ذلك العلماء وأكدنا على هذه المسألة مرارا وتكرارا. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى ساق بعض آيات الصفات الخبرية وذكر في هذه الفقرة الصفة الأولى وهي صفة الوجه لله عز وجل، وتكلمنا عن هذه الصفة بما يغني عن الإعادة. وهناك شيء وجدت أني أشير إليه ولو بعبارة وجيزة، وهو أن دراسة الأسماء والصفات وتحصيل هذا العلم المتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته له آداب مسلكية الآن الإنسان لما يدرس هذه الصفات ويدرس أسماء الله عز وجل يتكون عنده نوع من الخوف والرجاء والرهبة والخشية لله عز وجل، وهذا كله يحمله على الاستقامة على دين الله عز وجل، لأنك كلما تعرفت على من تعبده معرفة علمية دقيقة حقيقية زاد إيمانك به، وهذا معروف عند الكائنات. فأنت لا تطمئن إلى شخص في معاملة ما إلا بعد أن تحتك به وتختبره وتعرف سلوكه ومدخله ومخرجه وتعرف تصرفاته في المنشط والمكره في العسر واليسر، فعند ذلك كلما أظهر لك حسنا أو سلوكا طيبا في معاملته كلما ازددت ثقة به. فالخالق سبحانه وتعالى كلما تعرفت عليه وكلما علمت أن له هذه الصفات وهذه الأسماء التي تدل على كماله، لأنه ما من صفة أو اسم إلا ويدلان على كماله سبحانه وتعالى، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه ليس أحد من الخلق يتصف بمثل ما اتصف به الباري جل وعلا. فأنت إذا درست مثلا وجه الله سبحانه وتعالى وأثبت لله تعالى وجه يليق بجلاله، وأخبرك الباري جل وعلا أن كل من على هذه الأرض سوف يفنى وسوف يزول ومصيره الزوال والفناء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الذي يحاسبك على الصغير والكبير، عظمت هذا الوجه وجه الباري سبحانه وتعالى، ولذا عظمت وجهه وهو باستفاده عظمت ذاته أيضا. فإذا سألته فإنما أنت تسأل الكريم، وإذا خفته فإنك تخاف هذا الذي اتصى بهذا الوجه العظيم. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعون من سأل بوجه الله. وقد يقول قائل: لماذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يسأل، أي يسأل الناس بوجه الله عز وجل؟ لأن الإنسان لا يجوز أولا أن يسأل، لا يجوز أن يسأل، وإذا سأل أو اضطر إلى السؤال لا يسأل بوجه الله. ولماذا لعنه صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي يسأل بوجه الله؟ لأنه قال: من سألكم بوجه الله فأعطوه. فإذا سئلت أنت وقال لك سائل أعطني بوجه الله، الواجب عليك أن تعطيه، لا تخيره، لأنه سألك بوجه الله، فكيف ترد؟ سائل سألك بوجه الله عز وجل، وأنت قد يأتيك الإنسان من قبل إنسان آخر له عندك قدر وقيمة ووزن، يقول لك بعد لفلان، فتقول له: أنت لما كان هذا المبعوث فلان فأنا لا أرد طالبك، هذا تقوله في المخلوق، فمن ذلك بالخالق. ولماذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السائل الذي يسأل بوجه الله؟ لأن المسؤول قد لا يكون عنده شيء يعطيه فيخيب السائل. هذه اليد وأثبتها لله عز وجل حملك ذلك على سؤال الله عز وجل، وحملك ذلك على أن تدعو الله عز وجل أن يغدق عليك بالعطاء، لأن الله عز وجل كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمينه ملأة لا يغيضها نفقة، وبيده سبحانه وتعالى يبسط الرزق للعباد. وهذه اليد ذكر بها القول أنها مشتملة الأصابع، وقلوب العباد هي بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأنت لما تعرف أن لهذه مثل هذه الوظائف العظيمة التي يدفع بها خلق الله عز وجل حملك ذلك على تعظيم الباري جل وعلا. ولهذا نقول أن الله سبحانه وتعالى له يدان، هذا الذي ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من قال بأن لله سبحانه وتعالى أيدي كثيرة مصداقا لقوله تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهو لها مالكون، قلنا أن العلماء أجابوا على ذلك بجوابين. الأول المقصود بأيدينا هو للتعظيم، مقصود بأيدينا التعظيم، وإلا في الأصل أن لله سبحانه وتعالى يدان. وقال بعضهم أن أقل الجمع إثنان، فأيدينا يصدق على الإثنين، أيدينا يصدق على الإثنين كقول الله عز وجل فقد صغت قلوبكما، وكقول الله عز وجل في القرآن فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والمقصود هنا بالإخوة إثنان. وكذلك قالوا أن صلاة الجماعة تحصل بإثنين وهم جماعة، فالإثنان جماعة. فقالوا أيضا أولم يروا أن خلقنا لهم مما عمل أيدينا، فالأيدي هنا جمع ولكن يطلق على اليدين، لأن الله سبحانه وتعالى له يدان، وهذا ثابت كما قلنا في القرآن وفي السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، فهذا الذي ينبغي أن نثبته. وأما قول أهل التحريف والتعويل الذين قالوا بأن اليد معناها القوة، وبعضهم قال أن اليد معناها النعمة، فأولوه على أمر معنوي، وهذا باطل ومردود. وكيف يرد عليهم؟ يرد عليه بالأجوبة التالية، أي الذين قالوا بأن اليد هي القوة والنعمة، أولا يرد عليهم بأن هذا خلاف اللفظ الظاهر، لأن اللفظ الظاهر أن الله سبحانه وتعالى له يدان اثنتان خاصتان بالله عز وجل، فكيف يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، والآخر يقول يداه هنا بمعنى نعمتان أو قوتان؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن تفسير هؤلاء لليدين بأنهما النعمة أو القوة مخالف لما عليه إجماع السلف من الصحابة والتابعين، وهم أعلم الناس بعقائد الأمة وبأسرار التنزيل وبقول نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين تفسير اليدين بالقوة أو النعمة. ثالثا، لو قلنا أن اليد هي النعمة أو القوة لاستلزم أن يكون معنى قوله تعالى لإبليس لما خلقت بيدي أن تكون النعمة نعمتين، والنعم لا يخفى عليكم كثيرة لا تحصى، وكذلك القوة. قال الله عز وجل لما خلقت بيدي، فكلمة يدي هنا في هذه الآية لو فسرناها بالنعمة لتكون لما خلقت بنعمتين، وهل نعم الله عز وجل تنحصر في نعمتين؟ لا يقول هذا العقل، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. وكذلك القوة، فدل على أن تفسير اليد بالقوة أو النعمة باطل من هذا الوجه. ثالثا أو رابعا، لو قلنا بأن اليد بمعنى القوة أو النعمة لما كان هناك فضل، فضل آدم على إبليس، بل ولا على الحمير والكلاب. لماذا؟ لأنهم جميعا خلقوا بقوة الله عز وجل. أنا وتعالى لما ذكر لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بمعنى أن آدم امتاز على غيره وعلى إبليس بماذا؟ بأن الله سبحانه وتعالى تولى خلقه بيديه. ولو كانت هنا معنى اليد هي القوة ما كان هناك فضل، فضل آدم على إبليس ولا على الكلاب وعلى الحمير، لأن الجميع خلقوا بقوة الله عز وجل، حتى الصغير والكبير خلقوا بقوة الله عز وجل، ولا كان هناك معنى على الاحتجاج على إبليس لما قال خلقت بيدي، يعني أنت خلقك الله سبحانه وتعالى من نار وآدم خلقه من طين وتولى الله عز وجل خلقه، فهذا مكرم عليه تسجد له. ولو كان المعنى هنا أنه خلقه بالقوة، حتى إذا خلقه الله تعالى بالقوة وغيره من المخلوقات، إذن فدل على أن تأويل اليد بأنها القوة أو النعمة كلام باطل مردود. ومن أكبر الأدلة على رد هذا التأويل وهذا التحريف أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر اليد، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه اليد ذكرها على وجوه متنوعة يمتنع أن تفسر بالقوة أو النعمة، فجاء مثلا فيها ذكر الأصابع، جاء في وصف يد الرحمن بأنها فيها أصابع، لكن ليست أصابع المخلوق، ووصفت أيضا بأن فيها القبض وفيها البطن وفيها الكف وفيها اليمين. وهذا مما يدلك على أن القوة ليست في هذه الأمور. وكذلك النعمة، هل النعمة فيها أصابع؟ هل النعمة فيها كف؟ هل القوة فيها قبض وبسط؟ إذن فدل على أن اليد لا يمكن بحال من الأحوال أن تفسر بالنعمة أو تفسر بالقوة. ثم زد على ذلك، ما هو دليلهم على أن اليد تفسر بهذين الأمرين ولا تفسر بأمر ثالث؟ من أين لهم هذا؟ يعني قد يأتي بعدهم من يقول بأن اليد قد تفسر بشيء آخر، تفسر بالتأييد مثلا أو تفسر بالقدرة، وتخطر المفاهيم والشروح للناس، فبأيتها يأخذون؟ ولهذا حتى الإنسان يسلم والله سبحانه وتعالى قد رسم له طريق السلامة في إثبات هذه الصفات أنه يثبتها كما وصفها الله سبحانه وتعالى ونسبها لنفسه. والله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديثا. فكيف تقول أنت أن الله سبحانه وتعالى ذكر اليد لكن هو يريد معنى آخر؟ أنت أعلم أم الله سبحانه وتعالى؟ فإذا جاء شيء في القرآن وصف الله سبحانه وتعالى بأنه كذا فلا بد من إثباته، ولا تخف من التمثيل. تقول أني لو أثبت هذا لا دليل على أني قد جسم والأجسام متماثلة. فنقول دائما حتى وإن وصفنا الله عز وجل بأن له يد وأن له رجل وأن له وجه وما إلى ذلك، دائما تستحضر هذه الآية العظيمة التي قال فيها تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي مهما تصورت ومهما فكرت في كل هذه الصفات فلا يمكن بحال من الأحوال أن تحدد لها كيفية أو أن تصف أو أن تجعل هذه الصفة مشابهة لصفات المخلوق وممثلة لله. هذا فيما يتعلق بالرد على المحرفة الذين أولوا اليد بأنها قوة أو النعمة. وذكرنا في آخر الدرس مسألة ذات أهمية، وذكرناها لكم على شكل أن يقوم من يريد ببحث في هذه المسألة، في مسألة تعارض بعض النصوص في مسألة يدي الله عز وجل. فقد ذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى له يدان، وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة، يثبتون أن لله عز وجل يدين. وجاء أيضا في هذه النصوص وصف إحداهما بأنها يمين، وقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة الصريحة من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بين هذه الأدلة قول الله عز وجل في القرآن والسماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهذه الآية فيها إثبات اليمين لله عز وجل، وهذا لا خلاف بين أهل العلم. وكذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين يعني أهل العدل على منابر من نور أي يوم القيامة عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم في صحيح كتاب الإمارة. فهذا الحديث أيضا في إثبات يمين الله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة مرفوعا يمين الله ملأ لا يغيظها نفقة، مهما ينفق فإن يمين الله عز وجل لا يزول عطاء وخيرها. فهذه النصوص تثبت على أن لله سبحانه وتعالى يدين وأن إحدى هاتين اليدين يمين. لكن ظهر تعارض بين بعض الأدلة في أن بعض هذه الأدلة أو النصوص تثبت أن كلتا يدي الرحمن يمين، بمعنى أن الله عز وجل ليس له يد شمال، نفي أو انتفاء الشمال واليسار عنه في اليدين. لكن جاءت بعض النصوص الأخرى تثبت أن اليد الأخرى شمال والأخرى يمين، واستدلوا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث عبد الله ابن عمر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله عز وجل السماوات بيمينه، يطوي الله عز وجل السماوات ثم يأخذهن بيمينه فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ قال: ثم يقبض أو يطوي الأراضين بشماله فيقول: أين أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ هذا حديث في الحقيقة أشكل على بعض أهل العلم من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: إن الله يطوي الأراضين بشماله، فهل حديث فيه إثبات شمال الله عز وجل؟ والحديث الأول الذي ذكرته آلفا: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، يعني فيه نفي الشمال أو اليسار لله عز وجل. فكيف التوفيق، وكيف نوجه هذه الأحاديث، وكيف نخدم هذا التعارض؟ وهنا في الحقيقة ذكرت هذه المسألة كبحث يعني يبحث فيها بعض الإخوة لمن أراد يعني أن يستفيد وأن يحصل على جائزة، ولكن لا بأس أن أذكر المسألة بشيء من الإيجاز والاختصار، وإلا في الموضوع فيها يعني فيه كلام طويل، وحتى لا أخرج عن الموضوع ويتسنى لي الكلام في بقية ما ذكره المؤلف الختام أقول بشكل موجز مختصر. هذه المسألة يعني مسألة اختلاف، هل أن الله سبحانه وتعالى توصف يده الأخرى بالشمال أم لا؟ فطائفة من أهل العلم قالوا بأن الله سبحانه وتعالى توصف إحدى يديه بأنها شمال، قالوا: وهذا الذين دين الله عز وجل به، والدليل الذي استند إليه هو هذا الحديث: ثم يطوي الأراضي بشماله، وغيره من أحاديث نذكرها إن شاء الله بعد قليل. وهؤلاء سلكوا في قولهم ما يسمى بمذهب الجمع، يعني بين الأحاديث، وهذه قاعدة عند العلماء: إذا تعارضت أحاديث أو تعارضت نصوص الأول يعني قبل أن تلغي أو ترجح واحد منها على الآخر لابد أن تعمل على الجمع بينهم، يعني أن نعمل بكلتا الحديثين ولكن نرى الوجه الذي يجعلنا نطبق الحديثين أو نجمع بين النصين، وإذا ما وجدنا إلى ذلك سبيلا لابد من طرح أحاديثنا، وهذا الطرح لا يكون عن هوى وإنما عن دراسة، حيث مثلا تثبت أن هذا الحديث أصح وهذا والحديث الثاني مثلا روايته شاذة مثلا، أو أن الآخر خاص والآخر مثلا عام، وهذا مطلق وهذا مقيد وهذا ناسخ وهذا منسوخ. فمن قال بأن يد الله توصف بالشمال يسرد إلى حد وغيره، قالوا: ثبت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة لا غبار عليها فنثبتها. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله وأبو يعلى الفراء، ومن المعاصرين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكذلك العلامة حسن صديق خان، ومن المعاصرين كذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ عبد الله الغنيمان، والشيخ خليل محمود هراس أو محمد هراس صاحب شرح الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وغير ذلك من العلماء. هؤلاء ذهبوا إلى إثبات الشمال لله سبحانه وتعالى، واستندوا إلى أحاديث في ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودليلهم هذا الحديث وغيره، وأجابوا عن حديث كلتا يديه يمين، قالوا: إنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التأدب ليس إلا، كلتا يديه يمين قاله على جهة التأدب، قالوا: لأنه لما كانت الشمال في حقنا بالنسبة لنا نحن البشر يعني أنقص وأقل رتبة من اليمين، الله النبي صلى الله عليه وسلم سمى كلتا يدي الرحمن بأنها يمين، بأنها يمين مباركة، ومع ذلك فالشمال بالنسبة لله عز وجل ليست الشمال بالنسبة لنا، فخوفا من أن يتوهم الناس أن الشمال لما كانت أنقص قدرا وأقل قيمة عند البشر بالنسبة لليمين وهذا معروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، قال: ومع ذلك نثبت الشمال، الله سبحانه وتعالى له شمال في اليد ولكن يقول كلتا يديه يمين تأدبا حتى لا يطرأ أو لا يدخل إلى أذهاننا هذا النقص الذي نشعر به نحن البشر بالنسبة إلى اليدين التي نملكها. ويستدل إلى أدلة هذا كثيرة، منها هذا الحديث الذي ذكرته آنفا، وحديث أبي الدرداء أيضا مرفوعا، وهو حديث رواه عبد الله بن أحمد بن إمام أحمد في كتاب السنة، وكذلك رواه البزار وقال أن إسناده حسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم عليه السلام حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذريته سوداء كأنهم الحمم. وهذه النصوص لابد أن نؤمن بها كما جاءت، لا ينبغي الإنسان أن يجعل في ذهنه أن هذه الأمور مستحيلة، هذا خبر يجب تصديقه كما هو ظاهر اللفظ، لكن دون أن نعتقد كيفية أو نفكر فيها. فقال: الذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في يساره إلى النار ولا أبالي. فاستند أصحاب هذا القول، أي الذين قالوا بأن لله تعالى له يد شمال أو يسار، قالوا هنا هذا الدليل على ذلك، فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، لأن الذين يكونون على اليمين هم من أهل السعادة، لأن الله عز وجل لما ذكر أهل السعادة وأهل الشقاوة ذكر أن أهل اليمين هم أهل الجنة، وأهل الشقاوة الذين هم في الشمال هم أصحاب النار، فقالوا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وذكر ما رتب الله سبحانه وتعالى وما أعطاهم من نعم ونعيم، وكذلك أهل الشمال ما أعد لهم من عذاب وجحيم، فقالوا أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. قال: فقال الذي في يمين، يعني بعد أن خلقه، وهذا قدر الله عز وجل، لأن الله عز وجل سبق بعلمه أن هؤلاء العباد تأتيهم الرسل وينزل الله سبحانه وتعالى لهم الكتب، ومع ذلك يعصون ويتمردون، فسبق بقضائه سبحانه وتعالى أن خلقا من خلقه في الجنة وخلق من خلقه في النار. فقال للذي في يمينه في الجنة ولا أبالي، وقال للذي في يساره إلى النار ولا أبالي. فقالوا هذا في إثبات شمال الله عز وجل. لكن من رفض هذا القول ولم يقل به، يعني قال بأن ليس له يد شمال، أرجع الضمير هنا إلى آدم، قال: فقال للذي في يمينه، يعني عن يمين آدم، وقال للذي في يساره على يسار آدم، وهذا هو صحيح، وليس الضمير هنا يعود إلى الله عز وجل، أي وقال للذي في يمين الله، وإنما وقال للذي في يمينه، أن الضمير هنا راجع إلى يمين آدم وإلى يسار آدم، إذن فلا يكون الحديث حجة في إثبات الشمال لله سبحانه وتعالى. وأيضا من أدلتهم التي يمكن أن نقول بأنها من الأدلة العقلية أو من القياس أو من الاستنباط، قالوا أن الله سبحانه وتعالى وصف إحدى يديه باليمين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف إحدى يديه باليمين، إحدى يدي الرب باليمين، قالوا هذا فيه دليل على أن اليد الأخرى ليست باليمين. لما توصف شيء بأنه يمين يعني شيء آخر يكون ليس باليمين، إذن فدل على أنه شمال وليس باليمين. وفي بعض النصوص ذكر المقابلة، قال: وبيده الأخرى، لكن لم ينص هنا على أنها شمال، قالوا: ولما قال بيده الأخرى فدل على أن الأخرى المقصود بها شمال، ومع ذلك هذا الدليل لا يستدلهم بها في المياه، لأنه يمكن أن يقال كلتا يديه يمين، يعني أمر الله سبحانه وتعالى له يمين واليد الأخرى أيضا في اليمين، لكن التي عن يمينه الأولى هذه فيها مزية وفضل على الأخرى، وإلا لو قلنا بأن كلتا يديه يمين وهما متساويان في الفضل ما يكون لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، لما كان فضلا في ذلك، فيمين الله عز وجل لها فضل على اليد الأخرى، ولكن مع ذلك لا تصف بالشمال. هذا قول من قال بأن يد الله سبحانه لا تصف بالشمال. والطائفة الثانية ذهبوا إلى القول بأن يد الله عز وجل لا تصف بالشمال فكلتا يديه يمين، وهؤلاء استدلوا بأدلة قوية، وقالوا جميع الأدلة أو معظم الأدلة فيها ذكر اليدين بأنهما يمين، من ذلك حديث هذا الذي ذكرنا: إن المقسطين على منابر منا. الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن عمر مرفوعا، وهذا أيضا حديث ذكره الأجري في كتاب الشريعة وابن أبي عاصم في كتاب السنة، وقال الألباني رحمه الله أن إسناده حسن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله تعالى القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، فهذا تصريح بأن كلتا يديه يمين. الحديث الثالث حديث أبي هريرة، وهو حديث أيضا رواه الحاكم وابن شبان ورواه البيهقي في الأسماء والصفات، وكذلك ذكره ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأشار الألباني إلى حسن إسناده، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه قال بيده وهما مقبوضتان: خذ أيهما شئت يا آدم، فقال: يمين ربي وكلتا يديه يمين مبارك. فهذه نصوص إذن كثيرة تدل على أن كلتا يدي الرحمن يمين، وهذا من قال به من العلماء الكبار شمس أو إمام الأئمة ابن خزيمة الحافظ ابن خزيمة رحمه الله، وتبعه على ذلك الحافظ البيهقي، ومن المعاصرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وقالوا بأن حديث وصف الله سبحانه وتعالى يعني يده بالشمال، هذه الرواية حتى وإن كانت في صحيح مسلم فهي رواية شاذة، فرجحوا عليها الرواية الصحيحة ولم يعملوا بهذا الحديث. والدليل على ذلك قالوا بأن الرواية التي فيها بمسلم وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ويقبض ويطوي الأراضين بشماله ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، قالوا هذه الرواية ضعيفة، بدليل أن فيها رجلا يسمى عمر بن حمزة وهو راوي ضعيف، قال فيه الإمام أحمد أحاديثه فيها مناكير، وقال أيضا الإمام النسائي أنه ضعيف، وتبعه كذلك ابن حجر وقال أنه ضعيف، وكذلك ابن حبان وقد ذكره في الثقات، ولكن قال: وكان ممن يخطئ. فقالوا أن هذا الحديث حتى وإن كان في صحيح مسلم فالحديث هذا شاذ، وهذه الرواية لا تقاوم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف يدي الرحمن بأنهما يمين، والأحاديث بذلك كثيرة. وهذه المسألة في الحقيقة قد تكلم عليها بعض العلماء، وقد وجدت في بعض الكتب في دراسة خاصة، وقد اهتدى بعض الإخوة الذين قدموا بحوثهم إلى هذه الكتب ونقلوا البحث كما هو موجود في الكتاب، فأرجو أن يكونوا قد استفادوا مما نقلوا. وكما قلت أن هذا الكتاب هو عبارة عن رسالة قام بها أحد الطلاب أظن في جامعة الإمام محمد بن سعود أو في أم القرى، ما أدري، يعني قام بدراسة، وهو أنه أخذ الأحاديث الذي ظاهرها التعارض في موضوع العقيدة من الصحيحين، يعني كل حديث يعارض حديث هو يجمع بين هذه الأحاديث ويذكر يعني وجه الجمع أو الترجيح، ترجيح الأحاديث على الآخر، يعني كل أحاديث التي ورد في الصحيحين وظاهرها التعارض في العقيدة أخذها بدراسة، وهي دراسة يعني قيمة طبعت في مجلدين، وهي هم لمن أراد أن يعرف هذه المسائل حتى يزداد إن شاء الله علما وبصيرة، كما فعل العلماء قديما وحديثا، وكما فعل الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إهام الإضطراب في آية الكتاب، حيث يجمع الآيات القرآنية التي ظاهرها التعارض ويبين بأنه لا تعارض بينها، آية تقول كذا وآية تقول كذا، مثلا آية تصف أن الوجوه وجوه العباد يوم القيامة أو وجوه الكفار تكون سودا مسودة وجوههم، وفي آية يصفهم الله سبحانه وتعالى بأنها زرقاء ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء، فيقول إنسان متوهم أن هذه الآية تخالف الآية الأخرى، فهذه تقول بأن وجوه الكفار تكون مسودة وهذه تقول زرقاء، إنها تناقض أو تعارض، وبالحق ليس تعارض، لأن الزرقة الشديدة هي مائلة إلى السواد، ولهذا يعبر البعض عن الزرقة الشديدة بأنها سودة، ولهذا يقال الآن عن البشر مثلا هذه التوارك يقولون بأنهم يعني أصحاب البشرة الزرقاء، هم بالحق يعني لون تحم أسود، ولكن لما كان من ذلك الأسود القاتم فكأنه ذهب إلى الزرقاء. فوجمع أشياء كثيرة في هذا الموضوع، ولهذا قلت مثل هذا الكتاب وهذه التي ذكرها الشنقيطي بآخر الكتاب هامة جدا لطالب العلم حتى يعرف بأن كلام الله سبحانه وتعالى يفسر بعضه بعضا، ويؤيد بعضه بعضا، ولا يمكن أن تجد تناقضا أو تعارضا في أدلة الشرع سواء في آية القرآن فيما بينها أو في الأحاديث التي تكلم بها المعصوم صلى الله عليه وسلم أو بين الأحاديث وبين آيات القرآن الكريم. وبعد أن أنهينا الكلام عن صفة اليد، ذكر المؤلف رحمه الله صفة أخرى فقال رحمه الله: وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قوله إخبارا عن عيسى بمعنى أن عيسى هو الذي قال هذا الكلام، قال هذا الكلام، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي عبر به، وهذا في الإقرار له، في الإقرار له. وهذا لما قال الله سبحانه وتعالى كما في آية المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه: ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، فاعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علم الغيوب. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن عيسى في هذه الآية أنه اعترف لله عز وجل بسعة العلم والاطلاع على ما في الضمائر وما تخفيه النفوس، وأن عيسى وغيره من المخلوقين لا يحيطون بالله سبحانه وتعالى ولا يعلمون شيئا من علمه ولا ما يدور عنده، وهكذلك المؤمن. وعيسى عليه السلام كما رفع عليكم هو من آخر أنبياء ورسل بني إسرائيل، كما أن آخر أنبياء ورسل بني الإنسان هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعيسى عليه السلام ذكره الله عز وجل في القرآن في مواطن كثيرة جدا، في مواطن كثيرة، ففي بعض الآيات جاء وصفه بالمسيح، وصفه بالمسيح، وفي بعض الآيات ذكره الله تعالى باسمه عيسى اسم علم، وبالعبرية معناه يشوع، يسمى بالعبرية عند اليهود بأنه يشوع، ويشوع معناه بالعربية عندنا أي المخلص، إشارة إلى أنه كان سببا في تخليص بعض بني إسرائيل من آثامهم ومن ضلالهم. وكذلك كناه الله عز وجل بابن مريم في آية أخرى، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو من أفضل الأنبياء والرسل، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الأنبياء والرسل في القرآن وأشار إلى أن خمسة منهم هم أفضلهم على رأسهم، والذين ذكرهم الله عز وجل في آية الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأولي العزم من الرسل خمس: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم والاهتداء بهديهم، كما أمر بالاقتداء والاهتداء بهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقال في هذا الموضوع: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وفضل عيسى أنه رسول الله، وكلمته ألقاها إليه، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن عيسى رفعه الله سبحانه وتعالى وتوفاه بالنوم، توفاه بالنوم على الصحيح المقطوع به، وذلك لما أراد بعض اليهود أذيته فرد الله سبحانه وتعالى كيده ورفعه إلى السماء وتوفاه بالموت. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه سينزل قبل يوم القيامة وقبل الساعة، ولما ينزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلى الإسلام. وهنا ورد إشكال عند بعض الناس فقالوا: كيف يعني يقال بأن محمد خاتم الأنبياء والرسل ومعلوم أن عيسى سينزل، أفلا يكون من الحق ومن الحقيقة أن نقول بأن عيسى عليه السلام هو آخر الأنبياء والرسل؟ قال العلماء: لا يمكن أن نقول ذلك. لماذا؟ لأن عيسى لما ينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا وإن كان بعض هذه الأمور التي سوف ينفيها ويحاربها كانت يعني حلال في شريعته، ولكن لما كانت حراما في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبعدها عن الناس، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل الإسلام، فهو يكون في هذا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم في شريعته ولا ينزل بشريعته التي كانت عليها. وهنا أيضا ورد إشكال عند بعض أهل العلم لما قالوا أن خير الأمة بعد نبيها هو أبو بكر الصديق، قالوا فكيف ينزل عيسى؟ فهل يكون أبو بكر أفضل من عيسى عليه السلام؟ وأجاب العلماء على أن عيسى ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يقال بأن أفضل الأمة بعد نبيها يعني عيسى لأنه نبي، وأبو بكر ليس بنبي. وبعض أهل العلم قال أفضل الأمة بعد نبيها بعد عيسى أبو بكر، يعني حتى لا يكون قد جمعوا بين الأقوال. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر عن عيسى أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. هذه الآية سقها المؤلف لإثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى، وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الكتاب في هذه الآية تعلم ما في نفسك وتعلم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وقول الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فأثبت الله سبحانه وتعالى صفة النفس له في القرآن الكريم، وأثبتها كذلك له رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في ذكر الصباح لما يقول الإنسان كلما أصبح يقول ثلاثا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهذا الحديث وهذا الذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيه إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى. وأما السلف فقد أجمعوا على أنه يجب إثبات النفس لله عز وجل إثبات يليق بجلاله وعظيم سلطانه دون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله سبحانه وجاء ربك وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هنا آيتان ساقهما المؤلف لإثبات صفة وهي صفة المجيء أو الإتيان. نقول صفة المجيء ونقول صفة الإتيان. لماذا نقول هذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عبر بهما، فقال في الآية الأخرى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال في الآية الثانية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. إذن هذه الآيات تقرر على أن الله سبحانه وتعالى له صفة المجيء والإتيان، وهذا المجيء والإتيان يكون يوم القيامة، يأتي الله عز وجل ليفصل بين العباد، يأتي بنفسه هو كما أخبر عن نفسه بذلك، ولا يمكن للمحرف أن يقول بأن الله تعالى لا يأتي، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيل ومن أحسن من الله حديث. ولكن المحرف أول المجيء وأول الإتيان بأشياء كثيرة سوف نذكرها إن شاء الله في وقتها. وهذه الصفة كما قلنا ثابتة بالكتاب والسنة، ذكر الله عز وجل فيها أربع آيات صفة الإتيان والمجيء يوم القيامة، منها هذه الآية قوله تعالى في سورة البقرة هل ينظرون. هل هذا الاستفهام قال العلماء يكون بمعنى النفي، فيكون المعنى هل ينظرون يعني ما ينظرون. والقاعدة أن إذا جاءت بعد الاستفهام فهذا الاستفهام يكون للنفي. فقوله تعالى هل ينظرون بمعنى ما ينظرون، ومعنى ينظرون هنا أي ينتظرون. لماذا؟ لأن إذا لم تتعدى النظر أو ينظرون إذا لم تتعدى بإلى فإنها تفيد الانتظار، وأما إذا كانت متعدية بإلى فهي تفيد النظر بالعين غالبا. وهنا قال تعالى هل ينظرون إلا، فلم تتعدى بإلى، فيكون معنى ينظرون هنا أي ما ينتظر هؤلاء الكفار المكذبون يوم القيامة إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني وهذا يوم القيامة يأتيهم الله قال في ظلل، وهنا في بمعنى مع، في هنا بمعنى مع، لأن أحرف الجر يمكن أن نبدل حرف مكان حرف. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى لا أصلبنكم في جذوع النخل، هل المقصود يصلبهم داخل جذوع النخل؟ لا، في هنا بمعنى على، أي لا أصلبنكم على جذوع النخل. فكذلك قوله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فحرف هنا بمعنى مع، فهي للمصاحبة وليست للظرفية قطعا. لماذا نقول أن في هنا ليست للظرفية بمعنى فيه داخل؟ لأنه لو كان ذلك لا لكان المعنى أن الغمام وهو السحاب الأبيض محيط بالله سبحانه وتعالى، أي أن الله عز وجل أتى داخل الظلم أو السحاب الأبيض. ومعلوم لدينا أن الله تعالى واسع عليم لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وهذا هو تعبير القرآن. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، يعني مع ظلل من الغمام، والغمام هو السحاب الأبيض والجو يكون به مستنيرا خلاف الأسود والأزرق الذي أو الأحمر الذي يكون فيه الجو مظلما. ومن الثمرات المسلكية التي نستفيدها من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة يجيء لفصل القضاء، وهو يوم عظيم. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذا يوم القيامة بالتأكيد، بدليل أنه قاله بعد قوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي دكا بعد دك، والدك الثاني هو للتأكيد، هو للتقرير، يعني دك بعد دك وليس لتأكيد الدك فقط. أي يوم القيامة يدك الله الأرض دكا دكا حتى تصبح كالأديب. تعرفون ما معنى الأديب؟ هو الجن، كما قال الله عز وجل فليذرها قاعا صفصفا. وبعد ذلك لما يحشر العباد ويكون في ساحة القضاء يأتي الرحمن للقضاء بينهم، يفصل بينهم. ولهذا قال وجاء ربك والملك صفا صفا. فهذه الآية الثانية فيها إثبات المجيء والإتيان. وهناك آية ثالثة وهي قول الله عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وهذه الآية في سورة الفرقان. وهذه الآية ليس في سياقها مجيء الله عز وجل، ليس فيها، ولكن كيف عرفنا ذلك؟ لأن فيها الإشارة إلى أن السماء لما تتشقق بالغمام ومجيء الغمام يكون عند مجيء الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. لأن في الآية الأولى قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وفي هذه الآية قال ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، أي متى تتشقق السماء بالغمام؟ يوم يجيء الرحمن. عرفنا هذا بالآية التي قبلها يوم تشقق، وانظروا هنا قال تشقق، قال العلماء هذا أبلغ من قوله تنشق، لأن تنشق أن يحدث فيها انشقاق، ولكن تشقق يعني تتشقق شيئا فشيئا. وهذا يؤدي بنا إلى أن نفهم شيئا عظيما أيها الإخوة، وهو أن الإنسان إذا كان في عرصته يوم القيامة هذه هي فائدة وثمرة معرفة مثل هذه الصفات، تعرف مجيء الله وإيتاءه يوم القيامة بالعباد يفصل بينهم، حتى أهل الإيمان يعرفونه، لأنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يحشر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يؤتى بالناس، من كان يعبد الشمس فيذهب مع عباد الشمس، ومن كان يعبد القمر يذهب مع عباد القمر، والذي كان يعبد الطواغيت يذهب مع عباد الطواغيت، ويبقى أهل الإيمان، تبقى هذه الأمة، ويجيء الرب سبحانه وتعالى لهم، وكانوا قد عرفوه بصفاته سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى هذه الأمة فيها منافقها، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، يعني هو جاءهم الله عز وجل لكن ما أرادوا أن يذهبوا معه، لماذا؟ لأنهم جاءهم بغير الصفة التي عرفوه بها، فأرادوا قالوا نحن لا نذهب حتى يأتي ربنا، قال فإذا جاء ربنا عرفناه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه سبحانه وتعالى. هذا الحديث عظيم ذكره البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه، هو حديث عظيم يصف أحوال العباد يوم القيامة وكيف يجيء الله سبحانه وتعالى للفصل بين القضاء. والإنسان لما يرى مثل هذه الصور العظيمة ومثل هذا المشهد يعرف بأن ما فعل على هذه الظهر الدنيا وما ارتكب من المعاصي ومن الذنوب وما أغفل من حق الله عز وجل، يعلم بأن الله سبحانه وتعالى هذا الذي تشقق السماء بالغمام يوم نزوله سبحانه وتعالى تكون أنت بينك وبينه سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن الإنسان يخلو الله عز وجل به ليس بينك وبينه ترجمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى يمينه فلا ينظر إلا ما قدم، وينظر إلى أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر إلى تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار تلقاء وجهه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا، وهناك آية أخرى ذكر العلماء أيضا في إثبات صفة المجيء، وهي قول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. والمعنى أن هؤلاء ما ينتظرون إلا واحدة من هؤلاء الثلاث، إما أن تأتيهم الملائكة، ومتى تأتي الملائكة الكفار؟ تأتيهم يوم تقبض أرواحهم، أو يأتي يا ربك، ويأتي ربك يعني يوم القيامة لفصل بين العباد، أو يأتي بعض آيات ربك. وآيات الله عز وجل تذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا بطلوع الشمس من مغربها كما في الحديث الصحيح. قد يقول قائل: لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحياة الدائزة حتى يخاف المكذبون؟ لأن في هذه الأحوال الدائزة لا تنفع التوبة، يوم تقبض الملائكة أرواح الكفار لا تنفعهم التوبة، ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار. وكذلك عندما تطلع الشمس من مغربها لا تنفع الإنسان التوبة، لأن يعني قال: من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. مفهومه أنه من تاب عند طلوع الشمس أو بعدها لا تنفعه التوبة. وكذلك قوله تعالى: أو يأتي ربك، أي يوم القيامة لفصل بين العباد. فهل ينفع الإنسان اعتذاره في ذلك اليوم أو يقول: يا رب أمهلني أو دعني أسجد لك؟ لا ينفع. ذكر هذه الأحوال الثلاثة تخويفا لهم حتى يتركوا ويدعوا ما كانوا عليه من العمل المعاصي والسيئات. ولعلنا إن شاء الله نكمل الحديث في موضوع الدرس المقبل عن هذه الصفة، وكيف أثبتها أهل السنة، وكيف أولها وحرفها أهل التحريف والتعطيل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. وأخبر إخواني أن درس يوم الاثنين ودرس يوم الأربعاء ملغى، يعني ما يكونش هناك درس يوم الاثنين ويوم الأربعاء بسبب بعض الأشغال التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني إلى الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحق لا أتمكن من إجابة الأسئلة لأني الآن ما أستطيع حتى أن أقرأها لأنها كثيرة، ولا أحاول إن شاء الله يعني عند نهاية كل فصل أن أجمع كل هذه الأسئلة على حسب أهميتها وأجعل لها وقتا يعني أجيب عليه. يمكن يعني في بعض المرات أو في بعض الحصص يعني أتكلم تقريبا نصف ساعة أو ساعة إلى ربع في الموضوع، ثم أطرق 20 دقيقة أو 25 دقيقة حتى أجيب على بعض الأسئلة التي بعضها يبدو هاما ويحتاج إلى إجابة وتوضيح. فهناك أسئلة في الحقيقة يعني ما ينبغي أقول يعني أن أكون ملزما بالإجابة عليها. كالإنسان مثلا يريد نصيحة أو عنده إشكال أو أمر خاص به ويطرحه مثلا في سؤال، فلا ينبغي أن نذكر مثل هذه الأمور، لأن أحيانا لما نجيب مثلا عن بعض الأسئلة قد يفهم البعض أن هذه الأسئلة مقصودة، ويريد السائل مثلا أن يرد على إنسان مع له معه خصومة فيكون جوابي كالرد عليه. وهذه بالحق الآن عرفناها بالتجربة. فإذا كان هذا الموضوع خاص بين إنسان وآخر هذا يسأل لوحده أفضل من أن يسأل يعني هكذا سؤال عام حتى ربما يفهم السامع أنه يريده هو، وربما قد أكون أنا ضحية فقال هؤلاء قد تفهم علي وأراد يعني فضيحتي وما إلى ذلك. فنحن نريد يعني أن تكون الأسئلة أسئلة عامة أولا تخص الموضوع الذي نحن فيه وهذه عند أولوية الجواب، ثم بعد ذلك إذا كانت هناك حاجة يعني ملحة في مثلا الإجابة على بعض الأسئلة المهمة كما قرأت الآن هنا، يعني هذا بارك الله فيه أرشد إلى شيء قال يعني يوجد في الآونة الأخيرة اشتغال بعض الشباب منهم الملتزم بما يسمى، نقول ملتزم بالشرع لا نقول ملتزم هكذا مطلق أو نقول مستقيم بما يسمى بالإنترنت، حتى أنهم يسهرون معه إلى ساعة متأخرة من الليل بل إلى الفجر وكثير ما ينامون على صلاة الصبح، فما نصيحتكم لهذا؟ ثم ما حكم الاشتغال به عموما؟ هذه والله أيضا بارك الله فيه يعني من وجه مثل هذه النصيحة نقول، وهذه أمور حتى لا تخفى علينا، لا شك أن العلم اليوم وهذه الوسائل المبتكرة قد تختصر لنا أشياء كثيرة وتقدم لنا خدمات جليلة، ولكن اعلموا جيدا أنها كما قال كما قيل سلاح ذو حدين فيه الخير والشر، سلاح ذو حدين فيه خير وشر. كما قال أبو حامد الغزالي وهو يتكلم عن المال قال: المال هذا كالحية أو الحية الحنش فيها سم نافع وترياق نافع، هذه فيها سم اللي ينجم يقتلك وفيها ترياق لا تعتجب تداوى به لا لم يديروا به حتى يعني الفصل يديروا به الفرشة. قال فإن أصابها يعني هذا المال أو هذه الحية إن أصابها العارف الذي يحترد عن شرها ويعرف استخراج ترياقها كان نعمة. أما إذا أصابها الغبي البليد لقي البلاء والمهلك فاللي يعرف لك الحية ينجم يشدها يعبد الله يخرج له هذا السم ويتبع به هذا يعرف صحيح الغبي ما يعرفش يدخل يده هذا تقرص يموت. فكذلك الآن مثل هذه الأمور الآن الموجودة هذا الإنترنت فيه خير وفيه شر ولهذا يمكن أحيانا الشر يكون غالب على الخير. ولهذا الإنسان المسلم إذا أخذ هذه الأمور فلا بد أن يمشي بها وأن يدخلها يعني ببصيرة وعلم وبينة فلا يبحث إلا في الذي ينتفع منه ويستفيد منه ولا باش يروح مثلا لهذه الآن لهذه الاسم والسيبال هذه ويدخل الداخل ويبدأ يحل ويدخل جميع الشبكات إنسان ضعيف. وربما الآن تجدون حيل حتى في هذه الشبكات على الإنترنت يوضع لك مثلا موضوعات مقبولة يقول لك مثلا هذا الملف لا يقرأ أسرار غريبة ملف سوداء فضائح عالمية فحب تطلع النفس إلى هذه الأمور ربما تجعلك تبحث فترى ما لا يجوز لك أن تراه وأن تسمعه. وللأسف الشديد أن الإنسان يعني يمضي الليل كله في هذا يعني ويبحث من هنا وربما كما قال يضيع صلاة الصبح ومن كذلك فلا يجوز له ذلك. هذا الانترنت يعني هو نعمة لمن عارف كيف يستغله ويستفيد منه. أما الإنسان هذا اللي يحل على جميع يعني القنوات ويتصل بجميع الشبكات ويأخذ جميع المعلومات هذا الإنسان اللي الآن يعني يجيب التلفاز ويدير هذه القنوات الفضائية من العالم كامل شرقه وغربه ويبدأ يشوف اللي يجوز اللي ما يجوش ولاش كان الإنسان يلعب في مثل هذا الأمر. فالإنسان لابد يعني أن يكون رقيب نفسه لا يفتح هذا الباب على نفسه لأنه إن دخل فيه بعد ذلك لا يأمن لنفسه من أن يكون ضحية هذا البلاء والعياذ بالله. وهذا أيضا لابد أن ننقله لغيرنا ولأبنائنا. وهذه المصائب التي حدث الآن بالأمة الإسلامية إلا من أثر هذا الذي اسمه بالإفتتاح أم اسمه بالغزو الفكري الثقافي. تسلط الغزو على بلاد المسلمين فأصبحوا كل ما يبعث إليهم ويلقن إليهم يأخذونه ويسلمون له بدون يعني أن يحترزوا منه وأن يميزوا بين ضاره ونافعه وبين صحيحه وساقمه وبين خيره وشره. فالمسلم لا يكون هكذا وسيلة أو يكون يعني يأخذ بكل شيء يفد إليه يتلقى كل وافد وكل ما يجئه من وراء البحار. بل الأحوط أن يمنع الإنسان حتى وإن فادته بعض هذه الفوائد حتى يعني يمكن لدينه ويمكن لإيمانه. أما إذا فتح الأبواب على نفسه وفتح هذه الأبواب أبواب الشرور فإنه لا يأمن أن يكون ضحية الغواية وضحية الفساد والعياذ بالله. وما ضاع اليوم أكثر المسلمين وما فسد بنات المسلمين وما فسد شباب المسلمين إلا عنها بهذا الطريق. الآن الاستعمار أو العدو أو الكافر لا يريد يعني أن يهدم منزلك أو يستعمر بلادك بأن يأتي بهذه الجيوش الجرارة بل بهذه الوسيلة يستطيع أن يجعلك تبعا له. وأنا بالأمس أحد الإخوة سلم لي مقالا يعني في جريدة من الجرائد حول ظاهرة التنصير هنا في الجزائر حتى وصلت إلى ما ذكره صاحب التقرير إلى أكثر من 10,000 شاب تنصر في الجزائر والعودة على الناقل. قالوا بأن هناك كنائس اليوم في الجزائر العاصمة وفي بعض المناطق هنا في البلد. فهذه مصيبة كبيرة والعياذ بالله مصيبة كبيرة. إذا نحن يعني هذه البقية الباقية هذه السلة المؤمنة شباب يعدون على الأصابع بالنسبة لها إلى هذا الشباب التائه فإذا كان هذا الشباب الذي نظنه على خير وعلى استقامة وعلى طهر وعلى نوبل إذا بدأ يضيع هذا المكسب ويضيع الإيمان يعني من بين يديه فكيف بعد ذلك بالآخرين الذين نطمع في إسلامهم ونطمع في عودتهم وأوبتهم ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. يضيع منا كل شيء يعني ما حتى الذي كان يصلي ربما قد نضيعه. ونحن الآن ملزمون يعني بأن نصب هذه الدعوة ونبينها للناس بأقوالنا وبأفعالنا وبسلوكاتنا وبطباعة الكتب النافعة وترجمتها إلى اللغة الفرنسية حتى يتبع بها الناس. ولهذا لابد أن نبذل جهدا في هذا المضمار. لا تظن أن الدعوة هو أن يأتي الإمام إلى الكرسي أو يصعد إلى المنبر وخلاص والدعوة منتشرة. لا، فلابد أن نجند أنفسنا وأن نبذل جهد في هذا السبيل وأن ننفق الأموال لتبليغ رسالة الإسلام وتبليغ هذه الدعوة. وأنا كنت بالأمس القريب منحني بعض الإخوة جزاه الله خير شريطا لشيخنا محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله رحمة واسعة، شريط اجتمعت إليه وهو من أنفع وأعظم الأشرطة، حتى فكرت في جمع الأموال وتوزيعه توزيعا خيريا، وهو عبارة عن خطبتان جمعة وجمعة في موضوع واحد وهو نعمة الإسلام بين الكفر والشكر. صال فيه الشيخ وجاد رحمه الله وأجاد فيه أيما إجادة، وأنصح الشباب بأن يستمعوا إلى هذا الشريط حتى إني هممت بأن أحفظه حتى وقيه على ما سمعكم خطبة ليس لي فيها إلا بلا كلام الشيخ. ولكن مع ذلك عزمت على أني إذا كان بالإمكان من الإخوة الكرام أن يساهموا في هذا المشروع الخيري بأن نجمع هذا المبلغ، وكنت أنوي حتى أن أوزع 1000 نسخة من هذا الشريط. كل أخ قادر على أنه يخلص 4 شريطة ولا 5 ولا 10 ولا 20 يعمل في سبيل الله عز وجل. هذا هو العلم الذي والأجر الذي يتبع به الإنسان يوم لقاء الله عز وجل. إذا مات ابن آدم يعني انقطع عمله إلا مثلا، علم يتبع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأين مستمعنا نحن في الدعوة؟ فلهذا أرجو من الإخوة وأرقبهم أن لا يتأخروا عن مثل هذا العمل، وأريد أن أسن هذه السنة. هي سنة موجودة فقه الإنفاق في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، لكنها ميتة، من هذا الذي يبادر؟ فأنا قلت هذا الشريط عظيم لأنه من كلام إمام عالم ويخدم مجتمعنا وينبه كثير من المسلمين إلى أمور غفلوا عنها ويحفزهم وينشط إمامهم للعمل في سبيل هذه الدعوة وبيان عظمة الإسلام وكيف الإنسان ينبغي له أن يشكر هذا الإسلام العظيم وأن لا يكفرها وأن لا يجبر نعمة الله عليه. ولهذا أرجو أن تكون إن شاء الله عند حسن الظن وأن تساهموا في هذا المشروع بقدر ما تتمكنوا، حتى الإنسان ما يقدر على الأقل يجي يقول أنا نشر هذا الشريط ولا يمد هذا المال ونحن نجمعوه ونشوفه مع الجهة التي تطبع هذا الشريط وتصدر هذا الشريط يدينونا خصم خاص ونوزعوه إن شاء الله كل واحد يسمعه مطالب بأنه يعطي للغير حتى ينتشر الخير بين المسلمين. فأرجو أن نكون إن شاء الله تعالى في المستوى وعند الحدث. تشبهوا بالقوم إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلا. هكذا كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت قبل أمس أو بعد قبل أيام حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قوم من فقراء الصحابة من قبيلة مضر وعليه الثياب مقطعة من أثر الفقر، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغير كيف أن أناس يلبسون وأناس في العراء لا يجدون ما يلبسون، حتى أمر بلال أن يؤذن فأقام وصلى الظهر ثم خطب في الناس وقال صلى الله عليه وسلم رجل تصدق بدرهم ورجل تصدق بدينار ورجل تصدق بلباس ورجل تصدق بطعام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي فجاء أحد الأنصار أحد الصحابة رضوان الله عليه يحمل صرة يعني من الدراهم كادت يده تعجز على حملها، وفي رواية عجزت عنها فوضعها، ثم خرج الناس الأحد تلو الآخر، فواحد يضع مال والآخر يضع ثياب والآخر يضع طعام. قال فتكونت كومتان من طعام وثياب، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه مذهب يعني قطعة ذهب، فرح بفعل المسلمين وأخذ الناس ذلك المال وانتفعوا به. ثم قال صلى الله عليه وسلم قولته من سن سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. فلهذا بادروا عباد الله، وفي هذا فليتنافس المتنافسون، واعلموا أن أمامكم واجبا عظيما ودعوة ثقيلة، لأن دعوة الإسلام اليوم لا تعتلي ولا ترتفع فتبدي ظلمات هذا الفساد وهذا الجور الذي هو موجود في العالم إلا إذا كنا عند مستوى الحدث وبذلنا أموالنا وأنفسنا في سبيل هذه الدعوة كما بذلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرة القرون الذين كانوا بعد عصر الصحارى، لأن القول لدى الله لا يبدل، القول لدى الله لا يبدل، الفقه ينفق عليه. إذا أردت الجنة فأعلم أن سلعة الله سبحانه وتعالى غالية. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة، ونسأله تعالى التوفيق في أعمالنا، وأن يرزقنا تعالى الإخلاص في كل ما نقول ونعمل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك القادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.